السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال أهل الجنة تلك الكلمات أعطاهم الله عز وجل ما يشتهون. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. كلمة دعواهم فيها سبحانك اللهم، كلمة دعواهم أي دعاؤهم وطلباتهم وكلامهم فيها سبحانك اللهم. وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني زي ما بيتنفسوا كده زي ما بيسبحوا. طب التسبيح في الجنة تكليف؟ لا، مفيش تكليف في الجنة، مفيش أي تكاليف في الجنة، وإنما التسبيح في الجنة هذا من باب النعيم واللذة التي يتلذذ بها أهل الجنة في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكلمة السر ما بين أهل الجنة، خدوا بالكم وركزوا معايا، كلمة السر بين أهل الجنة وبين الخدم اللي بيخدموهم في الجنة هي كلمة سبحانك اللهم. لو أراد أي واحد في الجنة أي شيء فقط بس يشتهي أي شيء فيقول سبحانك اللهم، فما يكون من خدم الجنة إلا أن يأتوه بالشيء الذي يشتهيه، ويطلعهم الله عز وجل على ما في قلوب أهل الجنة حتى يعرفوا ماذا يشتهون. يعني حضرتك وحضرتك في الجنة ملوك، بشوات أعظم من البشوات والملوك والله. يعني الباشا أو الملك في الدنيا لازم يقول هو عايز إيه عشان الخدم يجيبوله؟ لا، حضرتك وحضرتك في الجنة فقط بمجرد ما تنوي أو تشتهي أي متعة أو أي لذة أو أي نعيم في الجنة يجيلك لحد عندك من غير ما تتكلم، فقط بس ايه تشتهي هذا الشيء، فيطلع الله عز وجل هؤلاء الخدم على ما في قلوبكم فيحضرونه لكم في التو واللحظة بفضل الله. يعني حضرتك قاعد أو حضرتك قاعدة تشوف الطير كده وهي بتطير قدامكم فتقول سبحانك اللهم، فيأتيك الخادم بالطير مشويا يخر بين يديك بفضل الله. تشوف التفاح على الشجرة تقول سبحانك اللهم، ينزل الغصن بين يديك فتاخد التفاحة اللي انت عايزها ومش محتاج لا تغسلها ولا فيها بذر ولا فيها اي حاجة، تاكل التفاحة كلها بفضل الله، لان الجنة لا فيها سلة مهملات ولا فيها حمامات ولا فيها اي شيء، ونفضل ناكل ونستمتع. فلو بطننا اتملت فقط ننوي خروج الطعام فيخرج جشاء كجشاء المسك، يخرج كده رشح كرشح المسك، يعني تفوح منه اجمل ريحة عطر او اجمل رائحة عطر في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل طعام وفي كل متعة تشتهونها في الجنة، مجرد ما تقولوا سبحانك اللهم يأتيكم الخدم بما تشتهون بفضل الله. يبقى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، يعني يسلم أهل الجنة بعضهم على بعض. وقيل هي تحية الملائكة لهم بالسلام، وقيل أن الملائكة تأتيهم من عند ربهم بالسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني أنهم إذا أرادوا شيئا فقالوا سبحانك اللهم فيعطيهم المولى عز وجل ما يشتهون، فتكون آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعلنا إياكم من أهل الجنة الذين يستمتعون ويتمتعون بلذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونستمتع بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أرضاهم، ونستمتع بلقاء الأحباب الذين حرمنا منهم في الدنيا نلتقي بهم ونعيش معهم في الجنة. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.